الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسروق رحمه الله: والله ما آسى على شيء في الدنيا إلا السجود في الصلاة. كان من عشاق السجود، حج حجة فلم ينم إلا ساجدا. يا ترى ما السر الذي جعل هذا السجود هو سر اقتراب العبد من الله؟ فقال الله جل جلاله: واسجد واقترب. ما السر الذي جعل نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لمن يطمع في صحبته في الجنة: فأعني على نفسك بكثرة السجود؟ بالتأكيد هناك سر، بل أسرار من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره، وأهلا بكم إلى سر من أسرار الصلاة. وهذه حلقة اقتربت من 20، احنا 16-17 دلوقتي. فحين نتكلم عن الأسرار، أسرار الصلاة، وأنت كل هذا لم تزق، وهذه الحلقات عملية جدا، وهذه الحلقات كلها بمثابة سكشن، احنا قاعدين في المسجد، احنا شغالين في المسجد، المسجد دخل بيتك نديك درس في الصلاة، واجب عليك تصلي وتدوق الصلاة وتكتشف أسرار الصلاة وتفهم الصلاة وتشتكي ربنا، قول يا رب أنا مش عارف أصلي، يا رب ساعدني أصلي، يا رب متعني بالصلاة. ده ربنا مش بيقبل صلاة من إنسان في الدنيا كلها إلا أنت يا مسلم، كل الصلوات إلا صلاتك هباء منثور، لا يسمعه الله ولا يقبله الله ولا يثيبه الله، ومردود على صاحبه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إياك والشرك، فإن من يشرك بالله فقد حبط عمله. المسلم الموحد يقبل الله صلاته، احمد ربنا على نعمة الصلاة. أقول لك، إذا كنت عاجز زي حالاتي كده وضعيف زي حالاتي ومش عارف تستمتع زي حالاتي ومش عارف قلبك يحضر زي حالاتي، خد السر ده. حلقة الليلة سر إياك نعبد وإياك نستعين. احنا طولنا قوي في الفاتحة، والفاتحة تستاهل لأنها حكايتنا وحكاية العبادة كلها، وكلمة إياك نعبد وإياك نستعين تعتبر هي ملخص الدين كله. إياك نعبد توحيد ألوهية، وإياك نستعين أن الذي يعين هو الله وحده لا شريك له توحيد ربوبية، وأن الله عز وجل هو الرحمن المستعان توحيد أسماء وصفات. فإياك نعبد وإياك نستعين حين تقولها قلها بطلب، نفسي أعيش معاك منزلة اسمها منزلة العطش. منزلة الايه؟ العطش. عمرك دقت العطش؟ عمرك حسيت بالعطش؟ من منازل السائرين إلى الله منزلة اسمها العطش. شفت اللي نفسه يبل ريقه؟ شفتش واحد نفسه يسمع خبر انه نجح، ولا ابن ابنه نجح، ولا ان ربنا اكرمه وفرجت كربته، فيقول اللي في ايده الخبر، يقول له باللي ريقي بكلمه. صح، باللي ريقي بكلمه. في عطش القلب كمان بيعطش. اياك نعبد واياك نستعين، قولها باحساس العطشان اللي قلبه عطشان. ابن القيم بيقول ايه في منزله العطش؟ بيقول العطش هو غلبة الولوع بمأمول، انه هيتجنن وينول اللي نفسه فيه. غلبة الولوع بمأمول، هو انا هفضل نفسي كده على طول؟ هو انا هفضل طول عمري اقول نفسي ادوق؟ مش هدوق بقى بجد. هو انا هفضل طول عمري اتمنى؟ مش هيحصل بقى. وفي اوله قال، في الدرجة الاولى قال في الهروي عليه رحمة الله في منازل السائرين، هو عطش المريد إلى شاهد يرويه، أو إشارة تشفيه، أو عطفة تؤويه. الإنسان اللي عايز ربنا ونفسه ربنا يرضى عنه عطشان، عطشان. وابن القيم عليه رحمة الله في أسرار الصلاة بيقول عن إياك نعبد وإياك نستعين، بيقول وقد ذكر الله عز وجل في القرآن عدة مواضع قرن فيها قدرة الله عز وجل بالتوفيق، فقال وما توفيقي إلا بالله، وقال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فقضية أن تعبد الله تحتاج لتوكل، فقدرة الله عز وجل ومدده أنت ما تستغناش عنهم وأنت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. وابن القيم عليه رحمة الله يقول أن التوكل يلتئم من أصلين، الثقة والاعتماد، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. وهذان أصلان هما التوكل والعبادة، وقد ذكرهما الله عز وجل في القرآن في مواضع قرن بينهما فيها، منها وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قضية العبادة والتوكل مع بعض، إن العبادة اللي انت عطشانها دي ونفسك فيها مددك فيها بيجي من الله سبحانه وتعالى، فعايزك تبقى عطشان، عطشان وانت بتقول إياك نعبد وإياك نستعين. تعالوا نشوف لوعة الناس وهم نفسهم في العبادة. نقول له مثلا انت بتخشع في الصلاة؟ ولو قال لا ما بخشعش في الصلاة، تعالوا نسأله نقول له طب ما نفسكش تخشع؟ ما نفسكش تنول الخشوع؟ تعالوا نشوف لوعة الناس كده وهم نفسهم ينولوا الخشوع. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. انت جربت تخشع في الصلاة قبل كده؟ لا بحاول والله العظيم، بس هو مش كل اوقات، بس هو في صلاه الفجر فعلا الواحد بيبقى عنده خشوع فعلا. يعني ايش معنى الفجر؟ مش عارف والله، بحس عشان بيبقى الجو هادي بس ما فيش وش ولا في حاجه. ما انكرش ان يمكن حصل، بس ما كنتش لسه بقى دخلت في دوامه الزواج والولاد والشغل والدنيا اللي احنا فيها. يعني جربت كتير. عامل ايه؟ جربت تخشع في الصلاه؟ ابعد جبه. لا انت جربت تخشع في الصلاه قبل كده؟ اخشع يعني ايه اخشع؟ مش فاهم يعني. اكيد طبعا، الحمد لله حاولت كتير، الحمد لله رب العالمين. جربت تخشع في الصلاه؟ لا. حاولت في الفترات كتيرة جدا، بس الوقت ده بيبقى في وقت جامع، مثلا في وقت التراويح، في وقت فجر. طبعا كل صلاة بحاول ربنا يكرمني واخشع في الصلاة عشان تتقبل. حاول دايما. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. قضية أن الإنسان يعبد ربنا بخشوع ويدوق أسرار الصلاة دي عايزة مدد من ربنا نفسه. بس أنا عايزك عطشان، بس عايزك نفسك فيها، عايزك بتقول ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، مش قادر تنفق في سبيل الله وعايز تصرف علشان تستعين على البخل ده، محدش هيعينك إلا ربنا. جربت ياما تبطل سجاير بطريقة هكتب جدول، هجيب سجارة إلكترونية، هعمل مش عارف إيه، هبطل الغالية الرخيصة وهجيب سجاير غالية، هبطل أشتري وهاخد عزومات بس. إيه اللعب ده؟ دي توبة دي. جربت 100 مرة تقولي طب المرة دي بقى أنا هبطل نمص، وبعد كده هبطل أحط مكياج، وبعد كده هبطل أحط برفان، وبعد كده السنة الجاية ألف على رأسي طرحة، والسنة اللي بعدها أبقى أخلي الطرحة دي سودة، وبعد 2-3 سنين أبقى أفكر ألبس خمار، وإن شاء الله بقى لما يبقى عندي 60 سنة أبقى أشوف موضوع النقاب ده. ده كلام ليه؟ يقول لك مش قادر. بصراحة مش قادر، بصراحة أنا مش عارف أنتوا إزاي عايشين كده في الطاعة والعبادة دي، أنا مش قادر، أنا مش عارف إزاي. طب أنا هقول لك على فزورة غريبة جدا. بيقولوا إيه العلماء؟ بيقولوا هل تستطيع أن تصلي ركعتين من غير خشوع؟ تقدر تصلي ركعتين ما تخشعش فيهم؟ تقدر؟ تقدر عليها دي؟ يقول لك آه طبعا أقدر. طب تقدر تصلي ركعتين بمنتهى الخشوع ولا تحدث فيهما نفسك؟ يقول لك لا، اهي دي بقى ما اقدرش عليها. شوف يا حبيبي في الله، اهو انت بحولك وقوتك لا تقدر على دي ولا تقدر على دي. انت فاكره ان انت قدرتي على الحجاب وما تقدريش على النقاب؟ ابدا والله، ابدا والله، ده انت ولا حتى الحجاب تقدري عليه. مش انت كل مصيف بتقلعي وكل فرح بتقلعي وكل ما بتتصوري بتقلعي وعندك على تليفونك 1,000,000 صورة من غيره؟ ده كلام يا محجبة، ده كلام يا منتقبة، انت ضعيفة. قولي إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لا تنالها إلا بإذن من الله عز وجل. مش احنا بنثني على ربنا في الوتر وفي التراويح بنقول لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتجيب المضطر. أو أنا عايز نفسي ومن عيني نصلي بنفسية إياك نعبد وإياك نستعين، بنفسية العطش. ابن القيم بيقول إيه في منزلة العطش دي؟ بيقول وعطش السالك إلى أجل يطويه ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه. أنا عارف إن الكلام كبير قوي قوي قوي، خلي كلمتين في الحلقة مستوى رفيع، خلي كلمتين في الحلقة عاليين شوية. قال والدرجة الثالثة عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحائب علة ولا يغطيها حجاب تفرقة ولا يعرج دونها على انتظار. لما تقف تصلي قول إياك نعبد وإياك نستعين بنفسية نفسي بقى يا رب، نفسي بقى يا رب، نفسي بقى يا رب. وانتوا عندكم برنامج برضو على قناة الرحمة وفي نفس الشهر الكريم لشيخنا الشيخ محمد الحسنين اسمه نفسك في إيه؟ كل ما تشوف حلقة من بتوع نفسك في إيه؟ قم صلي ركعتين واستحضر إياك نعبد وإياك نستعين، قل له نفسي بقى، نفسي بقى ومش نايلها ومش طايلها، إياك نعبد وإياك نستعين. هتفاجأ بالتيسير وبالفرج الكبير وحدوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام.